بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة الطيبة بإذن الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي محمد يحيى بن علي نهاري حفظه الله، ومن كل شر ومكروه وقاه، وقد رغب إخوانه بمدينة تمارا المغربية حرسها الله في كلمة توجيهية بعنوان الكذب والتحذير منه. فنسأل الله العلي القدير أن يبارك في هذا اللقاء ويجزي الله الشيخ خير الجزاء، فليتفضل مشكورا مأشورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله من كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناته وحسناتكم جميعًا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا الموضوع وهو الكذب وخطورته، الكذب صفة ذميمة من صفات النفاق، والكذب أصل للشر، والكذب دليل على ضعة النفس وحقارة الشأن، وهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ، وقد نهى الله عنه في كتابه الكريم، فقال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حذر الله جل وعلا من الشرك، وأمر باجتنابه، كذلك أمر الله جل وعلا ونهى وحذر وأمر باجتناب قول الزور. وقد قرنهم الله جل وعلا في هذه الآية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في ذلك وأن الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فقرن الله جل وعلا الكذب بالشرك، وذلك تحذيرا منه، وأيضا مما يدل على نهي النهي عن الكذب قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك أيضا قول الله: ويل لكل أفاك أثيم. وأيضا من ذلك قول الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وبين الله جل وعلا الجزاء للكاذبين، وقال الله جل وعلا فيهم: لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال الله جل وعلا أيضا في الكذب والكذابين: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: فالكذب أصل للشر، وأعظمه الكذب على الله عز وجل، والصدق أصل للخير، وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى. من خطورة الكذب أنه يوقع في النفاق. قال الله جل وعلا في ذلك: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن الكذب وخلف الوعد يوقعان في النفاق بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذلك حذر الله جل وعلا من سماع الكذب، وأخبر أنه من صفات اليهود، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. الله جل وعلا أخبر عنهم، قال عن اليهود: سماعون للكذب. ومما جاء في زجره من السنة النبوية ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر،

أتباعه ومن اهتدى بهديه. وقد قال في ذلك كما في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. من خطورة الكذب أنه سبب لمحق البركة. جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث فمن كتم الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه. فمن كتم الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه وقد أجرى الله سنته أن يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك كما أجرى عادته سبحانه وتعالى في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهما. ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه وبالكذب يقلبه عن وجهه والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يسلبه أهل الصدق والبيان الذي يلبسه أهل الصدق والبيان ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده. فإذا كان يوم القيامة جاز الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام العبيد. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. في كلامه رحمه الله تعالى عظة وعبرة، أن كتم الحق والكذب محق للبركة، محق للبركة إن كان بالعلم، فيمحق الله بركة علمه ودينه ودنياه إذا كتم الحق. وكثير من يخاف على دنيا أو يخاف على جاه أو على منصب أو يخاف من كلام أو من غير ذلك من حظوظ الدنيا، فيكتم الحق ولا يبينه للناس. انظر لماذا يحدث وما هو الجزاء. يمحق الله بركة علمه ودينه ودنياه. كذلك إذا كذب في الحق، إذا كذب على الحق ولبس الحق بالباطل كما هو من حال أهل البدع والمحدثات، عندما يلبسون على الناس ويروجون عليهم بالكذب، ما هو الجزاء؟ كما قال رحمه الله تعالى: طمس الوجوه وردها على أدبارها، لأنهم طمسوا وجه الحق وقلبوه ودعوا إلى البدع ودعوا إلى الشرك ودعوا إلى عبادة غير الله جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد. من خطورة الكذب أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متوعد صاحبه بالنار، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومما قيل في الكذب والنهي عنه، قال الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ومحاورة الشعراء والبلغاء، وقيل: الكذب جماع النفاق، وقيل: الكذب عار لازم وظل دائم. وقيل: الكذب والحسد والنفاق أثاثي. إلى أن قال: وقيل: ما عز ذو كذب ولو أخذ القمر بيديه، ولا ذل ذو صدق ولو اتفق العالم عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حقيق على الله ألا يرفع الكاذب درجته. ولا يثبت له حجة. وقال سليمان بن سعد: لو صحبني رجل وقال لا تشترط علي إلا شرطا واحدا لقلت لا تكذبني. من خطورة الكذب صعوبة تركه. قال الراغب أيضا: وترك الكذب صعب. قيل: من استحل الكذب عسر عليه فطام نفسه عنه. وقيل لرجل: اترك الكذب. فقال: والله لو تغرغرت به وتطعمت حلاوته لما صبرت عنه. وقال يحيى بن خالد: قد رأينا شارب خمر أقلع ولصا نزع ولم نر كذابا رجع. وقيل: كل ذنب يرجى تركه إما بتوبة. وقيل: كل ذنب يرجى تركه إما بتوبة أو إنابة. ما خلا الكذب فإن صاحبه يزداد به طلوعا على الكبر. ومن مضرة الكذب قيل: دع الكذب فإنه يضرك حيث ترى أنه ينفعك، وعليك بالصدق فإنه ينفعك حيث ترى أنه يضرك. وقيل: الحق أبلج والباطل لجلج. وقال شهاب الدين النويري في نهاية الأرب: ويقال الكذب جماع النفاق وعماد مساوئ الأخلاق، عار لازم وذل دائم، يخيف صاحبه نفسه وهو آمن، ويكشف ستر الحسب عن لومه الكامن، إلى آخر ما قال. وقال الشيخ حمود التويجري في غربة الإسلام، قال الحسن رحمه الله تعالى: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج. وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه الكذب. وروى الإمام أحمد في الزهد عن الحسن أنه قال: الكذب جماع النفاق. ومن الكذب كذب الكهان وكذب العرافين والسحرة، وهم شر الكذابين، كما قال الله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كذلك رأس الكذابين إبليس، وكذلك من الكذابين اليهود، كما بين الله جل وعلا في شأنهم سماعون للكذب، فهم من الكذابين. كذلك وغيرهم من أهل البدع الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا على خلاف ما تأجى به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والعمل، فابتدعوا في دين الله وكذبوا على الله جل وعلا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد بين الله جل وعلا أن أهل النفاق هم أهل الكذب، كما في قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن مساوئ الكذب جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه: رأيت رجلين أتياني قالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. الكذب خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه الصفة الذميمة ينبغي لنا أن نربي أنفسنا عن الابتعاد عنها. وأن نجتنب هذه الصفة الذميمة، هذا هو الواجب علينا. واعلم يا عبد الله أن الصدق منجاه، وأن الكذب مهلكه. امتدح الله الصادقين، ذم الله الكاذبين، فكن من أهل الصدق ولو ابتليت، ولو حصلت لك ما حصل، انظر إلى الثلاثة الذين خلفوا يوم صدقوا الله جل وعلا وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما كذبوا. ما حصل لهم من الابتلاء والاختبار؟ حصل لهم الوحشة، لا يسلم عليهم حتى السلام، وإن سلموا هم وإن سلموا لا يرد منهم، لا يرد عليهم. حصل أنهم أمروا باجتناب أزواجهم، كل ذلك من أجل الصدق، والصدق من جاء. لكن العبرة بالخواتيم، العبرة بالنتيجة. كانت لهم نتيجة العظمى أن تاب الله عليهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجنب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. عندنا سؤال واحد. تفضل شيخ. يقول سائل: هل يجوز الكذب للإصلاح بين الناس؟ الكذب يجوز في ثلاثة مواضع. الكذب بين رجلين يصلح بينهما، والكذب في الحرب فالحرب خدعة، والكذب رجل على زوجته للإصلاح. أما في غير ذلك فلا يجوز. نعم. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وغفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما قدمتم ويجعله في ميزان حسناتكم. آمين وإياكم. وأعتذر حقيقة على عدم يعني التأخير عن هذا الوقت، وأجراكم في هذا الوقت المعذرة، لكن والله لظروفي لا أستطيع يعني إلى الساعة العاشرة. خيرين إن شاء الله. بارك الله فيكم. آمين وإياكم. حفظك الله وجزاكم الله خير. آمين. السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.